ما هو حكم التعامل بالسمسرة؟ وهل يجوز أخذ شهر أو شهرين من إيجار الشقة أو المحل كما هو معروف بمصر؟ أرجو البيان والتوضيح أفادكم الله. كما هو أصل أهل العلم الإمام أحمد بن حنبل وغيره الأصل في المعاملات الحل، والمسلمون على شروطهم لا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، والسمسرة تدخل في هذا الحل. لا حرج أن تحدد أن تأخذ كذا إن أتيت له بعقار أو أتيت له بمحل أو أتيت له بقطعة أرض أن تأخذ كذا نسبة في المية أو شهر أو شهرين من الإيجار. لا، كل هذا الأصل فيه الحل مع شرطية هذا بعدم غش الطرفين. لا تعلي قيمة الشيء لتأخذ سمسرة أكثر، ولا تبخس قيمة الشيء لتأخذ سمسرة من الطرفين. قال تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم.